نتكلم في هذا الموضوع ونخوض في هذه السلسلة لأسباب عدة، أهمها هذه الأسباب الثلاثة. السبب الأول حتى لا ننسى قضيتنا مع مرور الأيام والأسابيع والشهور. ثانيا حتى يعلم الناس حقيقة اليهود. ثالثا حتى يتفادى المسلمون طرائق هؤلاء وحتى يتجنب خطائرهم وجميع فعالهم وحتى يبتعدوا عن سخط الله وحتى يبتعدوا عن غضب الله جل في علاه. أيها الأكارم، لمثل هذه الأسباب ولغيرها من الأسباب نتحدث في هذا الموضوع عن خصائص وصفات اليهود في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولعلنا نستدل أحيانا ببعض ما وقع منهم في تاريخ البشرية الطويل. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، حكمكم الله. معاشر أكارم، كنا في الخطبة الماضية قد أشرنا إلى أن الله عز وجل قد امتن على بني إسرائيل بأنواع من المنن، أكرمهم بألوان وصنوف من النعم حتى غرقوا في نعم الله تبارك وتعالى، لكنهم لم يشكروها، كفروا بها وأنكروها وجحدوها وطلبوا غيرها، والله المستعان. فلنحذر من أن نكون أمثال هؤلاء، ننسى نعم الله وهي كثيرة كثيرة كثيرة، أعظمها نعمة الإسلام والسنة، ولله الحمد لله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظر في نفسك فحسب، فسترى نعم الله عز وجل تترى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، ثم إن اليهود من جرائمهم أنهم أساءوا الأدب مع من؟ مع الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، مع ربهم وخالقهم ومولاهم والمنعم عليهم سبحانه وتعالى، أساءوا الأدب معه في مواطن عديدة. فقالوا مثلا عزير بن الله نسبوا إليه الولد، وقالوا مثلا يد الله مغلولة نسبوا إليه البخل سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء نسبوا الله عز وجل الفقر، بدلوا كلام الله عز وجل، كتبوا كتبا بأيديهم ونسبوها إلى الله تبارك وتعالى. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهكذا أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة. فهل تفادينا ما فعله هؤلاء؟ أم نحن أو على الأقل عدد منا يشابه هؤلاء؟ أقول للأسف الشديد الحقيقة أن كثيرا منا قد شابه هؤلاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري. كلمات نابية جدا، كلمات سيئة جدا، فيها سوء الأدب مع الله، نقولها نحن ولا نبالي. ما كانش فينا يقول على سكين هذا وجدا صبي صغير الدنيا بنوع من أنواع الكلى، على سكين وجدا ولا نفسه وجدت لك يا ربي استغفر الله وتوب، مش سوء أدب مع الله، أتنسب الظن إلى الله. وما ربك بظلام للعبيد وأفعاله كلها حكمة تبارك وتعالى. ما كانش فينا يقول الفقير يبكي وربي يزيده، أعوذ بالله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ما كانش فينا يقول ربي يعطي الحمل ما عندوش ناس، إساءة في الأدب مع الله، أتنسب له ربي ما عندوش حكمة، ما يعرفش من يعطي حسبه سبحانه وتعالى. وهكذا مش يشوفوا واحد وعد يقول تعالوا عندك واحد ما يقدر له، ربنا يقدر له، استغفر الله وتوب اليه. مش يقولوا كيف فينا يقول فلان في الضرب وربي في السماء، لا اله الا الله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم. وهكذا في الاقوال قلنا ممكن نشعر بها ممكن ما نشعرش، لكن فيها من سوء الادب مع الله ما الله تعالى به عليه. سب الله تبارك وتعالى، الكفر بالله جل في علاه، واحد الطرق واحد الاساليب عجيبه، مش يسوء ادب مع الله، كفر بالله. تلقى الكافر يقول بانديو ويجي المسلم يغضب يسب الله تبارك وتعالى. كاش نهار سمعت انت واحد يعبد بقره يسب البقره، يعبد الصنم كي يغضب يسب الصنم تاعو، ما يسبش الاله تاعو، احنا نسب الله تبارك وتعالى، لا اله الا الله. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فاحذروا حفظكم الله سوء الادب مع الله تبارك وتعالى. فلعلنا ان يصيبنا من مقت الله وغضبه واليم عقابه كما اصاب يهود وبني صفوان. من الخصائص السيئه لهؤلاء اليهود معروف عبر التاريخ انهم ردوا احكاما جاءت عن الله تبارك وتعالى وجاء بها رسول الله عليه الصلاه والسلام. ومعروف السنه المطهره لما اراد ان يخفي ذلك اليهودي اراد ان يخفي ايه الرجم في كتابهم، ايه الرجم حد الرجم حد الاعدام في كتابهم، اخفاها وبدلها وانكرها وجحدها وزيفها عياذا بالله تعالى من كل سوء. وهكذا يفعلون، يعني الاشياء اللي تخرج عليهم يخليوها، الاشياء اللي ما تخرج عليهم يمحيوها ويبدلوها ويزيفوها ويحرفوها. فهم محرفون كتب الله تبارك وتعالى، وهذا امر معروف عنه. الا انهم ارادوا ان يتجرؤوا على القران، لكن الله عز وجل حافظه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الكريم، هل منا من يشبه هؤلاء؟ أقول ربما نعم. وعندما سمعوا قال كون حد الأسبوع الإعدام، قال لي ليه خشوا تكلم عن الإعدام؟ علاش؟ قال كعيب حقوق الإنسان وقد تبين الزيف في هذه الأيام، كذب وزور وبهتان. عيد مع التكنولوجيا وبدا تتكلم عن الاعدام، لا حول ولا قوه الا بالله، والقتل انسى للقتل. قال ربنا سبحانه ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. فهذه الحدود هي سبب الحياه السعيده الرغيده الكريمه باذن الله تبارك وتعالى. ايها الاكارم، من جرائم هؤلاء القوم انهم يحتالون على آيات الله، يحتالون على أحكام الله، على شرع الله سبحانه وتعالى. عندهم الحيلة، وربي عز وجل ذكر لنا من مواقف هؤلاء وحيلهم لما قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون. اليهود بتلاهم ربي، كانوا عايشين بالصيادة بالصيد، صيد على البحر. ابتلاهم المولى عز وجل وامتحنهم واختبرهم، قال لهم ما تزيدوش تصيدوا يوم السبت، صيدوا اليوم كامل ما تصيدوش بس خلاص يوم واحد. مع الايام وش وجدوا ان السبت هو اللي فيه الحوت، نهار السبت كاين الحوت، ايام اخرى ما كانش. وش يديروا؟ يرميوا الشركات تاعهم بالجمعه ويجددوها بالحد، يقول تصيد ما شهر السبت. تحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. ذكر النبي عليه الصلاه والسلام من حيلهم وتحايلهم على شرع الله أن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم، الشحوم ما تاكلوها ما تبيعوها ما تشروها، حرم عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ جملوها، يعني ذوبوها، جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. قالوا ما كنت تاكل شحم وكنت تبيع شحم وتشري شحم؟ قالوا لا أبي زيد، ذوبوا الشحم وباعوه وشراوه وكلوا الثمن تاعو عياذا بالله. هكذا يتحايلون، جرائم عظيمة. هل فينا من يفعل مثل هذا؟ أقول للأسف، للأسف. شحال واحد يقول تعال بالريبة، كان اسمها سفارة، كان اسمها مرافعة، كان اسمها كذا، كان أسماء كثيرة جدا معروفة عندنا، تحايل على الريبة بدون دخول في تفاصيل المسائل، نقصد عموما دون دخول في تفاصيل المسائل، كان تحايل كبير على الريبة. الرشوة يتعاملوا بها بواحد الطريقة، أعوذ بالله قرب العام الراشي والمرتشي ولي يمشي بيناتهم ويسعى بيناتهم، كيفاش؟ يسميوها قهوة، يسميها ولد حقي، يسميها إكرامية، يسميها الطول، يسميها كل يسميها، وكاين أسماء أخرى ساقطة ما نذكروهاش. تحايل على الحرام، يشربوا الخمر، إيه قال عليه الصلاة والسلام يشرب أناس من أمة الخمر، يسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية بالأسماء طيبة وكذا، باش تجي سهلة في النفوس والعياذ بالله، وهي أم الخبائث كما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أننا كان ذكرنا طائفة من خطائي هؤلاء اليهود لنعرف حقيقة القوم وليتفادى جرائمهم، لعل الله عز وجل أن يرحمنا، إنه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبة الأكارم، فمن أعظم جرائم اليهود بعد جرأتهم ووقاحتهم في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى، فقد اجترأوا على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأنواع من الجرائم. تعلمون كما ذكرنا قبل قليل أن اليهود قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه سوء أدب مع الله أولا ثم مع موسى عليه الصلاة والسلام، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الله أكبر، هكذا يقولون وهكذا يعاملون الأنبياء عليه الصلاة والسلام، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. موسى عليه الصلاة والسلام كم من مرة يترجاهم، يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هؤلاء هم اليهود، هذا تاريخهم الأسود والعياذ بالله. موسى عليه الصلاة والسلام كان حنيا طيبا كريما طاهرا لا يختلط بقومه حينما يغتسلون، لأنه كانوا كيروح يغتسلوا اجتمعوا يغتسلون عوراتا، ينظر بعضهم إلى عورة بعض والعياذ بالله. خسة وديك ذلك قاعد كلام يقوله هذا زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما كانوا عايشين الدين وعايشين مع الأنبياء والوحي ينزل، ومع ذلك انظروا إلى جرائمهم. شو يقولوا اليوم عن اليهود اليوم؟ لهم بعاد بعاد بعاد حتى عن الدين المحرم. أيها الأكارم، إذا قلت موسى عليه الصلاة والسلام كان حليا طيبا كريما طاهرا عفيفا لا يغتسل معهم ولا يجتمع معهم في مثل هذه التجمعات النكدة، واش قالوا؟ ما يتهموش انفسهم يقولوا عيب علينا شنو نديروا، لا، قالوا موسى على بالك اش ما يجيش معنا، خاطر عنده عيب في الجهاز، كما يقول الجهاز التناسلي تاعو، عنده عيب في الماوي يحشم وكذا، وكانوا يقولون موسى آذر، آذر معناتها عنده هذا العيب اللي كنا عليه، موسى آذر. رب العالمين أراد أن يري الناس أنهم كاذبون. مرة من المرات يغسل وحده بعيد وقد وضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر، الله أكبر، جمال أمره الله، فانطلق الحجر وموسى يجري خلفه، ثوبي حجر حتى وصل إلى مجتمع بني إسرائيل، وسط بني إسرائيل، فرأوا موسى عليه الصلاة والسلام على أكمل خلقة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبين الله عز وجل لهم أنهم كاذبون في ادعاءاتهم. قال الله تبارك وتعالى محذرا إيانا من صنيع اليهود، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. أيها الأكارم، تجرأوا على عيسى عليه الصلاة والسلام، أول شيء نسبوه للزنا، قال كل الزنا والعياذ بالله، شدة الوقاحة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، اتهموا أمه واتهموه هو، وكانوا حريصين كل الحرص على قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، بل وفعلوا ذلك وظنوا أنهم قتلوه، لكن قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. الله أكبر، بل رفعهم الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، أرادوا أن يقتلوه واستعانوا وكانوا حريصين وظنوا أنهم قتلوه، لكن أنى لهم ذلك؟ شوف الجرائم تاعهم. وهكذا مع الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، تقرأوا في كتب تاعهم ليروا بها ويعتبروها، تقرأوا مثلا يتكلمون عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، شو يقول لك؟ هيكل سليمان وكذا، كله الأكاذيب، كأنهم يعظمون الأنبياء، يتكلمون عن سليمان عليه الصلاة والسلام فيقولون إن سليمان قد ارتد عن الدين وقد عبد الأصنام من بعد النبوة، بعد نبوء عبد الأصنام الله أكبر يتهمونه بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وتجدون هذا في كتابه المعروف بسفر الملوك الأول يذكر هذه الجريمة عياذا بالله. لوط عليه الصلاة والسلام يتهمونه بأنه سكر يوما حتى ذهب عقله، فلما ذهب عقله زنى بابنته والعياذ بالله، وهذا موجود في سفر التكوين لمن أراد الاطلاع والتأكد من جرائم هؤلاء. داود عليه الصلاة والسلام نسبوا إليه أنه ارتكب الفاحشة والعياذ بالله، ومن تلك الفاحشة خرج سليمان عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، وهذا تجدونه في سفر يعرف بسفر صموئيل. وهكذا وتجرأوا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال رب في القرآن تماما، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا من الأنبياء كذبوا وقالوا بفريقا يقتلون، ما قالش وفريقا كذبتم شيك الماضي وفريقا يقتلون. هذا الزمن الذي سنشاهده شكون بغفل الزمن من الأنبياء إلا هو صلى الله عليه وسلم مع أن تراهم يقتلون وصح حاجة الأولى اللي عرفناها أنهم سحرون، سحرهم يزيد بن معصر اليهودي، كذبوه أبغضوه حاربوه أعانوا من يحاربه من كفار قريش وغيرهم، عقد معهم العقود فنكثوها ونقضوها، وهذا كله معروف، وكانوا حريصين على قتله كما حصل في غزوة بني النضير لما راح لهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان بينهم عقود بلي أي واحد يقتل منا أو منكم يقتل خطأ الدية تعاونوا عليها، راح لهم باش يتعاونوا معاهم الدية، قالوا لي استهدوا نجيبوا لك الدية. جلس فارتقى بعضهم من شرطة وأرادوا أن يلقوا عليه الرحى الحديدية من أجل أن يقتلوه، فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام فخرج مسرعا عليه الصلاة والسلام ورجع مسرعا إلى المدينة مع أصحابه رضي الله عنهم، وخرج إليه في جيش الحرمرة وأدبهم وأجلاهم وأبعدهم وطردهم، وهذا الذي يستحقونه. ولغة القوة هي اللغة الوحيدة كما سبق التي يفهمها هؤلاء اليهود وهؤلاء الصهاينة في هذه الأيام، حكمكم رب الأنام المأكل، ثم إنه بحرص مرات كرر على قتله وقد ظفروا بشيء من ذلك، وفريقا فريق فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وهم سبب موت النبي عليه الصلاة والسلام في قصة خيبر لما وضعت له المرأة اليهودية السم في كتف الشاة. هذه المكلة النبي صلى الله عليه وسلم ربي عز وجل حفظه لأنه ما زال يبلغ الدعوة، ما زال وظيفته، ما زال مهمته ما كملتش، فأحياه الله عز وجل احتجل وعاش بك المدة صلى الله عليه وسلم، لكن لما وصل الأجل شعر بذلك الألم الذي سببه السم الذي وضعته اليهودية، فقد قتل اليهود نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فماذا تنتظرون من هؤلاء اليهود؟ هذه نتف قليلة جدا من جرائم هؤلاء القوم، فإياكم أن تغتروا بهم طرفة عين. أي يهود في الدنيا ذلك تغتر به، ممكن ما يقاتلش مع الصهاينة ما يفهمش معهم كما قلنا لأسباب، لكن اليهود هم اليهود. أسأل ربي جل وعلا أن يردنا الحق ردا جميلا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا، نسأله تبارك وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا، نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، أن يسقينا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا سقيا هدم ولا سقيا بلاء ولا سقيا غرق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في أرض غزة بنصره المؤزر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يرأف بإخواننا وأخواتنا المستضعفين والمستضعفات في أرض غزة وفي أرض في غير أرض غزة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين